بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا عند السؤال الثالث عشر، ما زلنا في كتاب الطهارة. نعم. يعني هل الأشياء النجسة محدودة بضوابط معينة أو هي معدودة؟ وهذه طريقة الشيخ، دائما يهتم بمثل هذه الأمور، فإذا وجد حدا أو ضابطا ذكره. وأحيانا المذهب عندنا لا يحدون بعض المسائل بضابط، كما مر معنا أمس في قاعدة الجهل والنسيان. فهل النجاسات محدودة بضابط معين تجمع جميع النجاسات أو هي معدودة؟ سيذكر مؤلف التفصيل في هذا. نعم. الجواب: أولا، يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، فلا تنجس ولا ينجس منها إلا ما دل عليه الشرع، فهذا أصل محدود لا يشد عنه شيء. وأما ما ورد أنه نجس فمنهما هو محدود ومنهما ومنه صور معدودة. منهما هو محدود يعني بضابط معين، ومنه ما ليس له ضابط وإنما صور معدودة. نعم. ويجمعهما جميعا أن محدود لا خبيث، ولكن محل الخبث قد يبقى علينا، فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا إلى ذلك. فمن المحدود هذا الأول واحد، هذا نعم، أن الخارجة من السبيلين الذي لا الذي له وجوه نجس إلا المني، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طهارته، وأنه ينبغي فرق يابسه وغسل رطبه. نعم، هذا المذهب، المذهب عندنا صحيح أنه طاهر المني، لكن استحب غسله، استحب غسله إذا كان رطبا. نعم. ومن المحدود هذا الرقم الثاني. نعم. ومن المحدود أن ما حرم أكله وهو أكبر من الجلد خلقة، فإنه نجس كالكلب والخنزير وسباع الكلاب، فهذه جميع أجسامها وما خرج منها نجس. نعم. الحيوان الضابط عندنا في المذهب أن الحيوانات غير المأكولة الضابط فيها أنها نجسة إلا ما كان كالهر ومثله وما دونه فهو طاهر، وما عداه فإنه نجس، فإنه نجس. نعم. كالأسود والنمور والفهود والفيل. نعم. ولا يستثنى منها شيء مع المشهور من المذهب، والصحيح أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وشعره من خرجه. نعم، مذهب أن الحمار والبغل نجسان، حتى ريقهما وعرقهما وشعرهما نجس على المذهب. والمؤلف رحمه الله يرجح أنها طاهرة. نعم. وما خرج من أنفه طاهر بخلاف فمه وروثه وأجزائه، فإنها خبيثة نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، والصحابة رضي الله عنهم ولم يأمر بتوضي عرقها وريقها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أبعد الناس عن النجاسات، حتى أنه لما بال على في حجره الغلام ماذا فعل؟ هل تأخر؟ دعا بهما وأفرغه على البول، بول الغلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يتأخر عن غسل النجسات، فلا يعقل أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم البغل والحمار وهما نجسان، بالعكس هما طاهران على القول الثاني طبعا في المذهب، والمذهب أنهما نجسان. نعم. وهي أولى من طهارة سرمنه الذي ثبت طهارته، وعدل أبوه صلى الله عليه وسلم بأنهن من الطوافين عليكم الطوافات، ومشقة منافسة الحمير والبغال يشق من أبيه بكثير وأولى بالإباحة والتطهير. وأما محرم الأكل مما هو مثل الإبن أو أصغر منه، فإن سؤره سؤره المراد بها بقية إيش؟ طعامه، بقية طعامه، يعني إذا أكل من طعام المتبقي بعد أكله طاهر هذا السؤر، كذلك لو شرب من ماء أو مائع فالمتبقي بعد شربه طاهر. نعم. فإن سقره وريقه وعرقه طاهر، وأما بوله وروثه وجميع أجزاء لحمه فإنه نجس سوى ما ليس له نفس سائلة بين جميع. ذكرنا أن المراد بالنفس هنا ما المراد بها؟ الدم، ما ليس له دم سائل يعني. نعم. فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب، فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، هذا يدل على أنه طاهر. نعم. وأما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم. نعم. الروث والبول وما تولد من الدم من قيم وصدي. لكن بالنسبة للبول والغائط أو الروث مأكول اللحم نقول أنه طاهر، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز إيش تناولهما إلا عند الضرورة فقط، يعني لا يجوز أنك تشرب بول الإبل بدون سبب إلا إذا كان ليش عند الضرورة كالتداوي، قال بول البقر بول الغنم روث الغنم روث البقر لا يجوز تناوله، لا يجوز وإن كان طاهرا وإن كان طاهرا إلا عند الضرورة. نعم. هذا الثالث من الضوابط التي ذكرها النجاسات. نعم. جميع الميتات سوى ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا لمس له سائلة فإنها طاهرة. ومن المحبوب أيضا كل مسكر مائع، هذا أربعة، كل مسكر مائع نجس من أي نوع كان. مائع نجس هذا رحمه الله تبع فيه الغاية، غاية منتهى، و الأقرب أن كل مسكر حتى لو كان يعني جامدا كالحشيش، الحشيش نص في الإقناع أنها نجسة. والشيخ منصور يقول إذا أميعت الحشيشة فإنها تكون طاهرة، لكن ظاهر كلام الإقناع والمنتهى أن الحشيش أن حتى لو كان مسكر جامد فإنه نجس. نعم. هذا الخامس، أن جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة، ويبقى بعد الدم وما يبقى بعد الدم في العروق واللحم فهو طاهر. نعم. الذي يبقى في بعد الدم في العروق واللحم هذا طاهر، ليس بنجس معفو عنه، وإنما هو طاهر، يعني يجوز إيش أكله، يجوز أكله مع اللحم. نعم. دم الشهيد المذهب عندهم أنه طاهر إذا كان عليه خاصة، يفهم منه أنه إذا انتقل منه فإنه يعود إلى نجاسته، فالدم الذي على الشهيد الذي يقتل في معركة بين المسلمين والكفار فإنه طاهر. نعم. ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام، فالأول طاهر كهذه مذكورة ونجس لا يعفى ولا عن يسيره كدم الكلب والسباع، ونجس يعفى عن يسيره وما سوى هذين، فصار الدم أصله النجاسة كما بينا. وقد علم من هذا ومما تقدم أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام، الأول نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط، والثاني نجس يعفى عن يسيره كالدم كالبول والغائط أيضا والمذي على المذهب. نعم. والثاني نجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه والقي على المذهب، وكذا المذي على الصحيح. الثالث على كذا المذي على الصحيح، طبعا المذهب انه ليس لا يعفى عن يسيره، المذي نجس ولا يعفى عن يسيره ويغسل سبع مرات، وعلى راي الشيخ انه نجس يعفى عن يسير، يعني لا يجب غسل اليسير منه. نعم. وما سوى ذلك فطاهر كالريق والمصاب والمخامة والمخاط والعرق وما سبب من الفم والتنم وصد الأذنين وغير ذلك، والله أعلم. ومن النجس غير ما تقدم الحشيشة مسكرة، هذا تبع فيه إيش الإقناع، تبع الإقناع خلافا لصاحب إيش الغاية، غاية منتهى الذي قال أن الحشيشة طاهرة. نعم. نعم هذا رأي الشيخ. نعم هذا رأيه خلاف رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه طاهر، وقد حكي الإجماع أن دم الآدمي نجس وألفت فيه مصنفاته. نعم والله شوف قوله حشيشة مسكرة هذا كان تراجعا، يعني كلمة ماع مفروض ما يذكرها الشيخ ما لم يرى أن الحشيشة المسكرة نجسة مفروض ما يذكر الماء. هذا كما في المنتهى. نعم كل مسكر نجس. وهل يدخل في المسكر الآن كحول الطيب الآن أو لا يدخل؟ تعرفون أنه يعني وقع فيها خلاف كبير جدا بين من يقول أنها من الكحول الذي يذكره الفقهاء، بعضهم يقول لا الكحول الموجود يختلف عما يذكره الفقهاء، وقد تكلم فيها العلماء قديما وحديثا وألفوا فيها مؤلفات، منهم من يرى أنها طاهرة ومنهم من يرى أنها نجسة. والأحوط نقول أن الإنسان يتجنب هذه العطورات التي فيها كحول، خاصة بعض العطورات يكتب عليها أن الكحول فيها 80% 70% يعني ما بقي شيء. فالأولى الإنسان أن يعني يتنزه عنها، كذلك ينزه عنها المساجد، لأن بعض المساجد يضع العطورات هذه البخاخ هذه، على الأقل جنب المساجد منها لا تضعها في المساجد، لأن قد اختلف العلماء في طهارتها ونجاستها. وأيضا استفتيت أنا كثير من المشايخ مختلفين، وحتى العلماء اختلفوا فيها هل هي طاهرة أو نجسة. فالأول الإنسان أن يحتاط ويتركها ويقتصر على الدهونات فقط، دهن العود، دهن الورد، دهن الزعفران. نعم الرابع عشر. نعم الرابع عشر ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ الجواب وبالله التوفيق هذه من محل المرأة، مراد منها فرج المرأة، يعني فرج المرأة هذه الدماء تخرج من رحم المرأة. نعم ولكن تختلف أسماؤها، ولكن تختلف أسماء المرأة أحكامها باختلاف أسبابها. فأما دم النفاس فسببه ظاهر وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة، وهو بقية الدم النفاس وقت الحمل في الرحم. فإذا ولدت ولدت عدلوها ولدت فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا وما تولد بعد الولادة، وتطول مدته وقد تقصر. أما أمته فلا. طبعا المذهب عندنا أيضا أن النفاس هو ما يكون بعد الولادة وقبل الولادة بيومين أو ثلاثة. نعم مع أمارة ولادة وهو الألم اللي هو الطلق. فإذا جاء المرأة دم قبل أن تلد بيومين ثلاثة فهو نفاس، يعني تترك لأجله الصلاة، لا تصلي وتفطر في رمضان إذا كانت صائمة. لكن لا يحسب مدة النفاس، مدة النفاس تبدأ بعد الولادة 40 يوم. نعم وأما أقل النفاس يعني قد ترد المرأة ولا يخرج منها دم أبدا، فلا حد يقله، يوم يومين ثلاثة ساعة ساعتين ما في حد يقله. نعم وأما أكثر النفاس نعم وأما أكثره نعم هذه خطر تشكيل طبعا سيء جدا في الكتاب. نعم عسى الله يكون ما أكثره فعلم أن جاوز الأربعين ولم يوافق عادة حين. نعم المذهب عندنا أن المرأة إذا ولدت واستمر معها الدم إلى 40 يوم فهذا نفاسها، فإذا تجاوز 40 ننظر إن كان صادف وقت العادة فإنه استحاضة، فإنه يكون عادة، فإنه يكون عادة. إن لم يصادف وقت استحاضة الحيض فإنه يكون إيش؟ استحاضة. نعم هذا المذهب. نعم وعلى الصحيح لا حد لأكثره، وعلى صحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد أجر الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صار حد الحمل والولادة يأتيها حكمة وجود الدم منها أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان، فببطن أمه يتغذى بالدم، ولهذا ينجس غالبا في الحمل. ولهذا ينحبس غالبا في الحمل. وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود، عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض، لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال، وعدمه يدل على ضد ذلك، وهذا مع متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب. فمعارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك. في حده يعني في حد الحيض، في تعريف الحيض يعني. نعم. والدم طبيعة مهمة لأجل الأنثى في أوقات معروفة، والتسمية تابعة لذلك، والشارع أطار النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن، وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق، ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم، ومتى زالت هذا الحكم. هذا الأصل عند الشيخ أن وجود الدم مع المرأة الأصل فيها أنه يكون دم ويش؟ دم حيض، وإذا انقطع عنها هذا الدم فتكون طاهرة، هذا قاعدة الشيخ. أما المذهب فعندهم تفصيل، وسيبني الشيخ على هذا القول ما سيأتي الآن. نعم. فلهذا كان على الصحيح نعم، متى موجود الدم فهو حيض، متى ما فقد فهذا طهر بالنسبة للمرأة، تصوم وتصلي. ولو زاد أو نقص أو تأخر تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين، ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا الظاهر. وأما المشروع من المذهب فإن أقل ما تحيض فيه المرأة في 9 سنين، فإذا جاءها الدم في أقل من 9 سنوات فهو دم ويش؟ فساد لا ينظر إليه، تصلي وتصوم. وأكثره 50 سنة، فإذا كان الدم يأتيها بعد سن 50 فهو أيضا دم فساد أو استحاضة. وأقل مدة الحيض نعم، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة. وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصل إليه حتى يتكرر ثلاثا، عادة. نعم، المذهب إذا كانت تحيض 7 أيام فصار 8 أيام، هذا اليوم الثامن ما تجعله حيضا إلا إذا تكرر كم مرة؟ 3 مرات، فالشهر الرابع تنتقل إلى الثامن هذا. وكذلك لو تقدمت عادتها، إذا كان يأتيها الدم من 1 إلى 5 مثلا، ففي الشهر الذي يليه جاءها من 25 قبل يعني تقدم إلى 30 لا تنتقل له حتى إيش؟ يتكرر 3. لو تأخر كان يأتيها من 1 من الشهر إلى 5 فصار يأتيها من 6 إلى 10 لا تنتقل لهذه 5 أيام إلا بعد تكرار 3 أشهر، في الشهر الرابع تنتقل إليه. هذا هو المذهب. نعم. أن تصل إليه حتى يتكرر 3 فيصير عادة تنتقل إليه، ثم تقضي ما صارت وأوعتك بالطلاق. وحجتهم على هذا القول بعضه إلى كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، والأصل أن النادر لا يثبت له العضو، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا. يعني أن الناس الآن النساء يختلفون في الحيض اختلافا كبيرا، يعني منهم من يأتيها كل شهر في محل أو وقت معين، منهم من يتقدم معها، منهم من يتأخر، منهم من تزيد، منهم من تنقص عن أيامها، فالنساء يتفاوتون تفاوت كبير جدا في الحيض وزمن الحيض. نعم. وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا، والأسماء 3 أقسام: شرعية ولغوية وعرفية، وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر، فلا أبلغ من حكم ما عن في الحكم اتفقت عليه الحقائق ثلاث، فعلى المذهب الاستحاضة من تجاوز دمها 15 يوما أو كان دما غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة، أو كان قبل 9 سنين أو بعد 50 سنة. وأما على القول الصحيح فالحيض هو الأصل والاستحاضة عارض لمرض أو نحو مثل أن يطبق عليها الدم أو تكون شديدة بمطبق عليها الدم بأن لا تطبق إلا أوقات لا تذكر. وعلى كل فإنه إذا ثبتت استحاضتها إذا ثبت استحاضتها لها يعني 3 أحوال، لكنه في الحقيقة حالين. الحال الأولى هذا الحال الأولى، فإن كان لها عادة قبل ذلك هذا الحال. إذا صارت المرأة مستحاضة يعني أطبق عليه الدم زاد عن 15 يوم فماذا تفعل؟ يقول فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها. فإذا أطبق عليه الدم أكثر من 15 يوم وهي أصلا كانت تحيض 7 أيام ماذا تفعل؟ ها؟ تتحيض فقط 7 أيام، ما زاد عن 7 أيام لا ينظر إليه، تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. نعم، هذه إذا كانت لها عادة. قال فصارت العادة فصارت العادة هي حيضها وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعقد فيه. وإن لم يكن هذا الحالة الثانية الآن، إذا لم يكن لها عادة، إذا أطبق عليها الدم وزال عن 15 يوم وليس لها عادة مستقرة أصلا، فلا يخلو الحال هنا أيضا، إما أن يكون هذا الدم متميز أو غير متميز. إما أن يكون هذا الدم، هذا الحالة الأولى أو الصورة الأولى من الحالة الثانية، وهي المرأة التي ليس لها عادة، ألا أن يكون لها تمييز. ما معنى التمييز؟ نعم اقرأ. وإن لم يكن لها عادة وصار دمها متمييزا بعضه غليظ وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة. نعم، هذا التمييز. هذا إذا كان أتاها المرأة الدم والدم عندها متميز، ساعات يأتي غليظ وساعات يأتي رقيق، أو ساعات يأتيها أسود وساعات يأتيها أحمر، أو ساعات أو أيام يأتيها منتن رائحة كريهة، وأحيانا يأتيها الدم بعده غير منتن، فمتى يكون حيضها هذه؟ ها؟ زمن الغليظ والأسود والمنتن، وما عدا هذه الأحوال الثلاثة يكون استحاضة. قال والآخر استحاضة، يعني الزمن الذي يأتيها دم رقيق فهو استحاضة، أو الزمن الذي يأتيها دم أحمر ليس بأسود فهو استحاضة تصوم وتصلي، كذلك الزمن الذي يأتيها دم وهو غير منتن فهو استحاضة. نعم. ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحا نعم، لا بد أن يكون هذا المتميز الغليظ أو الأسود أو المنتن يشترط حتى يكون حيضا ألا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما أكثر الحيض أيضا. نعم. ونحو ذلك مما هو على أصل المذهب، والصواب عدم اتباع ذلك عن كما تقدم. هنا الصورة الثانية من الحالة الثانية، ذكرنا التي ليس لها عادة، الصورة الأولى أن يكون لها تمييز فتعمل بالتمييز الصالح، الصورة الثانية ألا يكون لها تمييز فماذا تفعل؟ يعني دمها لونه واحد ورائحته واحدة وغليظ في مستوى واحد، ماذا تفعل؟ نعم. فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست في كل شهر غالب الحيض 6 أيام، تجلس من أول كل شهر هلالي 6 أيام أو 7 أيام. هذه الصورة الثانية من الحالة الثانية من صور المرأة المستحاضة. نعم. الأحاديث الثابتة في ذلك، ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حيض وتسد الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بلا إعادة. فظهر ما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ملحوظ، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. نعم. لوقت كل صلاة في مشقة. تتوضأ لوقت كل صلاة. إيش؟ نعم. على المسجد. يطبق عليها الدم وتكون شبيهة بالمطبق عليها. ما عندهم في الحقيقة هم يعني هذا رأي الشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين. ما في ضابط. ما هو ضابط؟ بعد 15 يوم زي المذهب. يعني يطبق عليه الدم شهر كامل يعني. أو يكون شبيه بالمطبق بأن لا تطهر لأوقات لا تذكر، ما في ضابط. الانضباط بالمذهب وهو أنه إذا زال عن 15 يوم نقول هي مستحاضة، أما أنها تجلس 20 يوم. ثانيا أيضا يندر أن تأتي امرأة تنزف لها 20 يوم ستموت. امرأة 20 يوم و 18 يوم و 15 يوم هذه ستهلك أصلا. حتى المرأة المعتادة التي يأتيها الحيض 7 أيام لا يتصور الإنسان أن الدم 24 ساعة يمشي، لا بد يتوقف، لا بد يتوقف. فهم رحمه الله يعني هذا رأيهم، ونقول أولى العمل بالمذهب وهو أنه إذا زادت عن 15 يوم فهي استحاضة، أقل فهو حيض. نعم. والله في فروق ذكرها الشيخ عثمان، إيه ذكر بعض الفروق قليلة قليلة طبعا، ولا الغالب أنهم يتفقان في أغلب الأحكام. الخامس عشر، إذا جاز التيمم للعدم أو للضرر هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء أم لا؟ الجواب حيث جاز التيمم لعذره الشرعي وعدمه أو خوفه باستعمال الضرر، فإنه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح، وهو المذهب عندنا وسيذكره أن التيمم ينوب مناب الماء إلا في بعض الصور. مثل إيش؟ ها؟ النجاسة التي على غير البدن، النجاسة التي على الثوب مثلا والبقعة، فإن التيمم لا ينوب عنها. أيضا في صور أخرى، أحسنت، المكث في المسجد الجنوب إذا أراد أن يمكث في المسجد فإنه يشرع له أو يجب عليه أن يتوضأ، لكن إذا لم يجد الماء فهل يجب عليه أن يتيمم؟ نقول لا يجب عليه أن يتيمم. عموما هي 4 صور ذكرناها في شروح سابقة. نعم. فعلى هذا الآن ما يترتب على أنه على أن التيمم ينوب عن الماء في كل شيء يترتب عليه ما يلي، وكلها وأغلبها مخالف المذهب وسيذكره الشيخ. المذهب يشترط له دخول الوقت، لا يسع أن تتيمم صلاة الظهر قبل دخول وقتها. نعم. المذهب يبطل بخروج الوقت أيضا. نعم. ولو تيمم في استباحة الفرض كما يستبيح بطهارات الماء، وذلك أن البدن يقوم مقاما. لا، المذهب لا، إذا تيمم من النفل لا يصلي به فرضا. ويسد ما سده إلا ما دل دليل على خروجه عن هذا الأصل ولم يحل. والمشهور من المذهب أنه مثله في أكثر الأشياء، فيستباح به ما يستباح بطهارات الماء من صلاة فريضها، ولكن يخالف طهارة الماء. هذا الذي سيأتي كله على مترتب على المذهب، أنه يشترط له دخول الوقت، وأنه يطلب بخروج الوقت مطلقا، وأنه لو تيمم للنفل لم يستبح بالفرض، وأنه لا يستبيح به إلا ما نوى وكان مثله ودونه لا أعلى منه. واحتجوا على هذا بأنها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة، وهذا الاستدلال. وأيضا يدل على هذا أن التيمم أصلا مبيح أو رافع الحدث. ها؟ المذهب أن التيمم مبيح، يعني يسمح للإنسان أن يزاول الصلاة ونحوها ولا يرفع الحدث. ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ ها؟ نعم. شلون؟ أحسنت. أحسنت. يقول صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. بالإجماع أن المتيمم إذا وجد الماء وكان تيممه عن حدث أصغر فإن وضوءه طهارته تنتقض، يجب عليه أن يتوضأ. أيضا لو كانت متيمما عن الحدث الأكبر فإذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل. فلو كان التيمم قد رفع الحدث لماذا يغتسل الآن؟ لماذا يتوضأ الآن؟ فهذا مبني مسائلهم مسائل الشيخ بن سعدي رحمه الله والشيخ بن عثيمين، يبنون هذه الأشياء على أن التيمم يرفع الحدث، لكنهم في النهاية يتفقون مع جمهور العلماء أنه إذا وجد الماء وقد كان تيممه عن حدث أصغر يجب عليه أن يتوضأ، وإن كان تيممه عن حدث أكبر يجب عليه أن يغتسل. فالأصل أن هذه طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها لا يتوسع فيها، وتقيد بكل ما قيده الحنابلة مما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. طيب إذا كانت الطهارة كاملة لماذا إذا وجدنا الماء نتوضأ؟ فرض ما توضأ إذا كانت الطهارة كاملة، الحدث مرتفع الآن ليس الطهارة كاملة. نعم. وليس في منزلة أهل البيت المضطر بين تفي بين تفي مباهم، ولكن لأجل قرار وخوفه التلبؤ به حذاره. وأما التيمم مع تعذر الماء فإنه عبادة نابت مناب عبادة أخرى عند العذر، فيقتضي أنها مثلها من كل وجه. نعم هي طهارة قرار بالنسبة إلى شرطها الذي هو تعذر استعمال الماء، الشرط المراد به يعني تعذر استعمال الماء ما دام موجودا فطهارة التيمم. نعم. فطهارة التيمم صحيحة، ومتى زال وجود الماء ومتى زال ووجد الماء وزال الضرر بطل التيمم. فهذا دليل على أن التيمم قول مبيح بقدر الضرورة ممنوع بالإجماع، فإنه لا يقول أحد أنه يجب أن يتيمم عند كل صلاة يصلينا فرضا مثلا، وإنه يقتصر على الفرض بل على الواجب منه، كما قالوا فيمن تعذر عليه الطهارة مما يفترض. نعم، هذه مسألة مشهورة يسمونها عادم ايش؟ الطهورين. عادم الطهورين يعني عادم الماء والتراب. هذا المذهب عندنا أن طهارة عادم الطهورين لا تبيح له إلا فعل العبادة ايش؟ الواجب. فإذا صلى يقتصر فقط على ايش؟ على المجزئ، يعني لا يقرأ زيادة على الفاتحة، وإذا ركع يسبح تسبيحة واحدة، وإذا سجد يسبح تسبيحة واحدة، إذا جلس التشهد يقول تشهد مجزئ عندهم له صيغة معينة. فعادم الطهورين لا يكون مثل المتيمم ولا يكون مثل المتوضئ. نعم. كما قالوا بمن تعذر عليه الطهارة بما يمت غاضبا مع أنه ضعيف أيضا، فإن من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن جميع الواجبات الشرعية إنما تجب مع القدرة عليها، فإذا عجز عنها سقط وجوبها على العبد. وهذا مضطرب في جميع أبدان الصلاة وشروطها وواجباتها والحمد لله رب العالمين. انتهت الآن كتاب الطهارة، انتهى ولا الحمد. نعم، ندخل الآن في كتاب الصلاة. أسئلة في كتاب الصلاة. الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج. ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج أو يشترك فيها اثنان منها فأكثر التي يتفرق بها كل واحد منها؟ الجواب وبالله التوفيق والإعانة، ونسأله الهداية إلى الصواب. اعلم أن هذه العبادات الأربع هي مع الشهادتين أركان الإسلام التي ينبني عليها، وهي أعظم مهمات الدين وأكبر ما يقرب إلى رب العالمين ورضاه وثوابه، وفيها من الفضائل الإيمانية والأخلاقية والأعمال ومحاسن الدين ومصالح جميع المسلمين ما لا يدخل تحت الحصر والحد. وفيها من تبكير الإسلام وتحقيق الإيمان وقيام شعائر الدين وزيادة الإيمان وتكفير السيئات وزيادة الحسنات وعلو الدرجات وصلاة القلوب والأرواح والأبدان والدنيا والآخرة وغير ذلك مما هو معروف. فكل هذه المصائب اشتركت فينا وإن اختصت كل واحدة منها بما اختصت به ثم إنها اشتركت كلها بوجوبها على المسلمين. فالإسلام هو الشرط المشترك لأن المسلمين نعم اشترط في كل هذه العبادات التي ذكرها الصلاة والزكاة والصيام والحج أن يكون مسلما. نعم لأن المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع وهذا أعظم. وأما غير المسلمين فيؤمرون بالإسلام ولا يخاطبون بهذه العبادات لا يخاطبون بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالصيام. يعني المراد أنهم إذا أسلموا لا يقضون ما مضى، لكن هل معنى ذلك أنهم لا يعاقبون عليها يوم القيامة؟ نقول نعم، بل يعاقبون، نقول بل يعاقبون على تركها يوم القيامة. فيعاقب الكافر يوم القيامة على ترك الصلاة، على إذا كان عنده مال ويزكي أنه يعاقب يوم القيامة على ترك الصيام، أيضا على ترك الحج. نعم. وإن كان يعاقبون على ترك الكافر كما يعاقبون على ترك الإسلام. واشتركت كلها أيضا باشتراط القدرة، كلها يعني العبادات الأربع الماضية. نعم باشتراط القدرة في عليها. نعم إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي، ومن لا يقدر على شيء لا يلزمه فعله، ومن لا يقدر على الترك بل هو مضطر فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن تختلف القدرة فيها بحسبها. فالقدرة على الصلاة ثبوت العقل، ولذلك قال الفقهاء ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فيصلي قائما فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويؤمر برأسه، فإن عجز فيؤمر بطرفه، فإن عجز استحضر ذلك بقلبه. هذا المذهب عند الشيخ تقي الدين رحمه الله. الإيمان بالرأس آخر المراتب، لأن غيره لم يثبت به. نعم إذا عجز عن الإشارة في الصلاة برأسه فإن الصلاة تسقط عنه، يعني لا يجب عليه ولا يلزمه أن يصلي وهو يشير بعينه. وهذا رأي الشيخ رحمه الله، والأصح والصحيح أنه والأحوط أنه ما دام عنده عقله فإنه ما تسقط عنه الصلاة ويشير يصلي ويشير بطرفه يعني بعينه. نعم وهذا أصح والأول أحوط. كلام الشيخ الإسلام أصح، يقول طبعا عند الشيخ تقي الدين مراد به الشيخ الإسلام تيمية، والأول أحوط منه مذهب أنه يصلي ما دام عقله ثابتا ما تسقط أبدا. نعم وأما القدرة بالزكاة فهو ملك نصاب زكوي. نعم إذا لم يملك نصاب زكوي فليس قادرا على الزكاة، ليس غنيا، يعني لا يكون غنيا إذا لم يملك نصابا زكويا، لا يكون غنيا، وبناء على ذلك لا تجب عليه الزكاة. نعم وأما القدرة على الصيام فهي القدرة عليه من غير ضرر الحضر، ولهذا يسقط عن الكبير الذي لا يقدر عليه، والمريض ميؤوس بكرهه ويطعمه عن كل يوم مسكينا. وأما الذي يرجى مرؤه فيؤخره إلى البر. القدرة على الحج فهي ملك زاد وراحلة فاضلة عن ضروراته وحوائجه الأصلية، فهذا الشرط اشتركت فيه كما ترى، إلا أنه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرعا. فسر بكل واحدة، إلا أنه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرعا. وأما التكليف وهو البلوغ والعقل فتشترك فيه الصلاة والصيام والحج، خرج بذلك إيش؟ الزكاة. لا يشترط لها التكليف، يعني لا يشترط أن يكون المزكي بالغا عاقلا. نعم لحديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يبلغ، من لا عقل له أو لم يبلغ فلا صلاة عليه ولا صيام ولا حج، أعمال بدنية محضة أو معها ما من كان الحج. وهذا من حكمة الشارع أن من لا عقل له بالكلية أو له عقل قاصر كالصغير أنه لا يجب عليه شيء يفعله، ولما كان الصغير له عقل صحت عبادته اذا كان مميزا بوجوب العقل الذي يكفي به. وهل يثاب الصغير مميز على عبادته او لا يثاب؟ نعم المذهب قالوا انه يثاب، فهو كما قال في الاقناع يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له الاجر والحسنات يعني، اما السيئات لا تكتب عليه. ولهذا يعني مما يشجع الابناء الصغار الذين لم يبلغوا وهم بعد التمييز يعني بعد السنه السابعه، انهم اذا عملوا اعمالا قرا قران تقول تثاب على قراءه القران، اذا صليت تثاب على الصلاه، فيشجع على العمل الصالح. نعم. وقد صح الحج والعمره بصحته من دون التمييز وينوي عنه وليه. واما الزكاه فلا يشترط لها التمييز عند جمهور العلماء مالك والشافعي واحمد رضي الله عنه وهو ظاهر. نعم اما راي الحنفيه فيشترطون التكليف لوجوب الزكاة، وهذا رأي ليس يعني بصواب. الصواب أنه لا يشترط التكليف في وجوب الزكاة، لأنها من باب خطاب الوضع، خطاب الوضع، خطاب وضعي. نعم كالنفقات مثلا، يجب على ولي الصغير أن ينفق على القريب للولي للموليه. إذا كان مثلا هناك ابن صغير عنده أمه فقيرة مثلا، يجب على وليه أن ينفق على أمه، ويجب عليه أن يزكي أمواله، وهكذا. فهو خطاب وضعي لا يتعلق بالتكليف. نعم. وهو ظاهر النصوص الشرعية وظاهر النقول عن الصحابة رضي الله عنهم. السبب أن الزكاة عبادة مالية متعلقة بالمال، فوجبت في مال الصغير ومال مجموع المسلم كما يجب في ماله نفقته. هذا اللي ذكرنا، نفقته من تلزم نفقته. نعم. كما يجب في ماله نفقة من تلزمه نفقته، وهذه حكمة مناسبة. وتشترك أيضا الأربع اللي هو الصلاة والزكاة والصيام والحج في لزوم النية، ما تصح إلا بنية. نعم. وتشترك أيضا الأربع في لزوم النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل لأنها تتقدم عليها، إلا أن المجنون والصغير ينوي الزكاة عنهما وليهما، وكذلك ينوي الحج عن من لم يميز عنه، وكذلك ينوي الحج عن من لم يميز وليه. وليه المراد به وليه في المال، وليه في المال كأبيه مثلا. والولي في المال عندنا في مذهب من هو؟ هو الأب أو وصيه أو أبو الحاكم فقط، يعني الأم ليست ولي، لا تكون الأم ولي للصبي. فالذي يحرم عن الصبي غير مميز الذي لم يستكمل 7 سنوات هو وليه في المال وهو الأب. نعم. وتشترك الصلاة والصيام مع الأحرار والعبيد المكلفين بخلاف الزكاة والحج بينهما الفصال في الأحرار. والسبب في ذلك أنه تقدم أن القدرة شرط في الجميع، والزكاة والحج عماد للقدرة فيهما المال. والعبد المملوك لا مال له فهو كالقبيع المعسر. وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأحرار لهذا السبب. وصارت الحرية شرطا في الزكاة والحج فقط، ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها الوقت، وإنها كلها لا تلزم إلا بدخول وقتها، والوقت يختلف باختلاف هذه العبادات. فأوقات الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا تلزم إلا بدخولها ولا تصح إلا بدخولها. والظهر من زوال من الزوال إلى مصير البيت مثله بعد بيت الزوال، والعصر من مصيره مثله إلى الليل على الأنهار وعلى الصحيح هي صغيرة. نعم المذهب عندنا إلى مصير الشيء مثليه، إذا يعني وضعت شاخصا وعصا طولها متر، فإذا صار ظلها مترين فقد خرج ايش؟ وقت الاختيار العصر. وأما هذا المذهب، وأما على رأي الشيخ فهو إلى اصفرار الشمس. ما هو المتأخر، اصفرار الشمس ولا مصير الشيء مثليه؟ الاصفرار أطول، وقته أطول، إلى قبيل الصلاة بساعة لربع تقريبا أو نصف ساعة كما قال بعض العلماء. أما المذهب لا، بسرعة يخرج وقت الاقتيام. نعم. والذر من الغروب إلى مغيب الحمرة، والعشاء من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل الأول على المذهب. نعم، المذهب عندنا تقسم الليل إلى ثلاث أقسام، فإذا ذهب الثلث الأول فقد خرج وقت إيش؟ العشاء الاختياري، وقت الاختيار. أما القول الثاني فالذي اختاره الشيخ والشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين وجمع من علماء وصاحب الفروع يقول هو أظهر، أنه يمتد إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. نعم. والبدء بطلوعه إلى طلوع الشمس، والزكاة لا تلزم إلا بدخول وقتها، وهو ثمن الحول بجميع الأموال الزكوية إلا المعشرات، يعني التي يجب فيها إيش؟ العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه، وهي الحبوب وإيش؟ والحبوب والثمار، الحبوب والثمار خارج من الأرض، خارج من الأرض، الحبوب والثمار والعسل و المعدن وأيضا الركاز. الركاز هذه لا يشترط لوجوب الزكاة حولان الحول، فبمجرد ما تخرج ولا يكتمل نصابها وجب إخراج الزكاة منها. أحسن، نتاج السائمة وربح التجارة أيضا لا يشترط له حولان الحول، لأن حولهما حول أصلهما، نتاج السائمة حولها حول السائمة الأصول. كذلك ربح التجارة، مثلا لو بدأ التجارة شيخ فيصل ب50,000 وبعد سنة صارت 60,000، 10,000 هذه هل حال عليه الحول؟ ما حال عليه الحول، إلا أنها تابعة للأصل 50، فنقول يجب أن تزكى، يجب أن تزكى. نعم. أيضا هناك عندنا زكاة الفطر، متى تجب الزكاة في زكاة الفطر؟ بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. نعم. وقتها حصادها وجدتها كما قال تعالى وآتوا حقهم يوم حصاده، ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك حيث وجد السبب. والصيام صيام رمضان لا يلزم ولا يصح إلا بمجيء رمضان، والحج لا يلزم ولا يصح إلا بوقته، قال تعالى الحج أشهر معلومات، بخلاف العمرة فإنها تصح كل وقت. ومما تختص به الصلاة من الشروط الطهارة من الحدث والخبث، ويشاركها في هذين من جزئيات الحج الطواف فقط. يعني الطواف يشترط له ايش؟ طهارة من الحدث والخبث. نعم. وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. فالحاصل أنها اشتركت في أربعة أشياء. حصل أنها يعني مراد العبادات الأربعة المتقدمة، الصلاة والزكاة والصوم والحج. نعم. الإسلام والقدرة والنية والوقت، واشتركت ما سوى الزكاة بالتكبير، واشتركت الزكاة والحج اشتراط الحرية، واختصت الصلاة بالبقية لشرفها وفضلها واعتناء الشارع بها، والله أعلم. السؤال 17، بأي شيء تدرك الصلاة؟ الجواب الإدراكات متعددة: إدراك الوقت بالجماعة والجمعة، وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة، ومن بإيمان فزاد وأدرك الوقت، وكلها على الصحيح. وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد: لا تدرك إلا بركعة، ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك، ومن أدرك من الوقت. من هذا خلاف المذهب أيضا، من أدرك من وقت ركعة فقد أدركه، والمذهب يدرك الوقت بإيش؟ تكبيرة الإحرام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تطلع أن تغرب الشمس فقد أدرك إيش؟ العصر. وفي رواية عند مسلم يا شيخ: من أدرك سجدة. فالمراد يقولون أن إدراك أي ركن يفعله المصلي في وقت الصلاة فإن الصلاة أو الوقت يدرك به. وتكبيرة الإحرام ركن، فإذا كبر قبل أن يخرج الوقت فقد إيش أدرك الصلاة في وقتها، وإن فعل الصلاة خارج الوقت. أهم شيء تكبيرة الإحرام تكون في الوقت. نعم، طبعا هذا محرم، هذا محرم، لكن نقول من باب الإدراك والأداء فقط، وأن هذا يكون أداء لا قضاء. أما أنه يجوز، هل يجوز أن يؤخر الصلاة إلى أن يبقى من وقتها من قدر تكبير؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن تؤخر الصلاة، ولا جزء من أركان الصلاة لا يجوز تأخره عن وقته. نعم. ومن أدرك من الجمعة أو الجماعة ركعة فقد أدرك. المذهب عندنا إذا الجمعة ما الجماعة في الجمعة تدرك بإيش؟ بإدراك ركعة مع الإمام، وهذا بالإجماع ما في مشكلة. لكن إدراك وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الجمعة، قبل خروج وقت الجمعة، ويخرج وقت الجمعة بالإجماع متى؟ بخروج وقت إيش؟ الظهر. نعم. الجماعة، يقول الشيخ تدرك الجماعة بإيش؟ بإدراك ركعة. المذهب عندنا أنها تدرك الجماعة بتكبيرة إحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. فإذا كبرت قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة. نعم. يعني من أدرك من الوقت ركعة بعد زوال مانعه، كالمرأة تطهر قبل إيش؟ غروب الشمس، فما الواجب عليها؟ يقول الشيخ لزمته تلك الصلاة، والمذهب أنه يلزمها تلك الصلاة وإيش؟ وما يجمع إليها قبلها، يعني تلزمها صلاة العصر وصلاة الظهر. لو طهرت قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة يلزمها تصلي العشاء والمغرب. ظاهر كلام الشيخ أنه يلزمها تصلي فقط تلك الصلاة، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين. نعم. ومن أدرك أقل من ركعة لم يدرك فيها كلها. لا، المذهب عندنا لو أدركت المرأة لو قدر تكبير الإحرام من العصر أو قدر تكبير الإحرام من الليل يلزمها أن تصلي الصلاتين. نعم. وهذا يعم الجميع الإدراكات المذكورة، ولم يعلق الشارع في أقل من ركعة إدراك ركعة ولا غيرها. والمشهور من المذهب في هذه المسائل أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام من وقتها قبل انقضاء الجماعة. وأما الجمعة صلاتها لا وقتها فلا تدرك. نعم، الصلاة لا تدرك إلا بركعة، أما الوقت فيدرك تكبيرة الإحرام. نعم. قولا واحدا والأول أصح كما تقدم. والله أعلم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شغل الخارجي، شغل الخارجي تنساه.